فإن كان الرب هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي والمميت وبيده كل شيء وهو النافع وهو الضار، فإذا هو وحده سبحانه وتعالى المستحق للعبادة من خلقه وحده لا شريك له. فكل معبود سوى الله هو لا ينفع ولا يضر، لذلك قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. وهنا لفتة مهمة، أن العبادة من هؤلاء من المشركين إلى هؤلاء المعبودات أو إلى تلك المعبودات إنما هي لاعتقاد النفع والضر فيه، فهم يعتقدون أولا في أن هذا الشيخ ينفع أو يضر، إما بالشفاعة وإما بالإعطاء وإما بالرزق، لذلك اعتقدوا حتى اعتقدوا الربوبية فيهم، يعني أن هذا المعبود يعني يخلق ويعطي ويمنع وينزل الأمطار والكون على أقطاب، يعني موزع على أقطاب، هم الذين يعني يتصرفون، وزعموا أن الله هو الذي أعطاهم هذا، وهذا كذب وافتراء. فإذا السبب الذي جعلهم يعبدون غيره هو أنهم يعتقدون في هذا المعبود الذي يعبد النفع والضر دون الله سبحانه وتعالى. ثم في قوله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، مسألة ولفتة مهمة جدا أيضا، وهي أنهم يعتقدون، المشركون قديما يعتقدون بربوبية الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، مثل ما قال هنا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن نحن نعبدهم العبادة وندعوهم لأجل ماذا؟ لأجل يقربونا إلى الله، نحن نتخذهم وسائط ووسائل إلى الله عز وجل. فيعني نعى الله عليهم هذا الأمر وهذا الشرك الذي وقع فيه، واعتبر هذا كله من الشرك. إذن بعض الأفاضل بعض أهل العلم الذين يقولون يجوز أن تسأل هذا الرجل الصالح في وتدعو يعني تسأله أن يدعو الله لك، يقول هذا ليس بشرك، هذه خطيرة جدا، مع أن القائل بهذا بعض أفاضل العلماء والمشايخ، هذا كلام خطير. الآية هذه ترد واضحة، يعني ليس شرطا أن تسألهم أن ينفعوك مباشرة، لا، يعني هم اتخذوا وصات إلى الله عز وجل، يعني لم يطلب منه يا جلاني ادعو الله لي يا حسين أتوسل بك إلى الله. أنت لو دعوت الله بالتوسل بعبد من عباده وقعت في بدعة ما أنزل الله بهم سلطان، لكن أن تدعوه أن يدعو لك الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى يقربك إلى الله زلفى. فإذا هذا شرك، وإن قال به بعض يعني قال بعضهم أنه ليس بشرك، يقول بدعة نعم، حرام نعم، لوجود يعني لعبادة لم يشرعها الله، لكنه ليس بشرك. نعم. وثم يعني القول بعدم الشركية في هذا، هذا فتح باب خطير جدا وتلبيس، وهؤلاء يلبسون على الناس. يعني لو في قولين في المسألة، قول يقول بالشرك، أنت في هذا الباب يجب أن تقول بالشرك وأن تسد هذا الباب بكل قوة لخطورته. لذلك سبحان الله زلة العالم زلة العالم. قال رحمه الله: ثم أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث في الناس كائن بعد أن لم يكن، وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد وهو الإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم وقع الاختلاف بين الناس وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان، فبعث الله الرسل بآياته وبيناته وحججه البالغة وبراهينه الدامغة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نعم، أول ما أحدث الشرك في زمن نوح عليه السلام، كان الناس أمة واحدة وكانوا على دين واحد وهو دين الإسلام 10 قرون كما صح عن ابن عباس بهذا، وهذا لا يقوله عادة من قبل نفسه، إنما يكون غالبا بمثل هذا يكون في حكم المرفوع. ثم قوم نوح لأنه كان أحدث هذا الشرك وصار الأمر، أم الشرك حصل شيئا فشيئا بتزيين من الشيطان. كان في قومه قوم صالحون وهؤلاء لما ماتوا جاءهم الشيطان وقال يعني صوروا لهم تصوير منهم تماثيل وكذا على صورتهم حتى تتذكروا، فإذا ذكرتم الصالحين ذكرتم الله، فرؤيتهم تذكركم بالله، فوقعوا في التصوير الذي هو يعني مخالف، هذه أول مخالفة. ثم اعتقدوا أن هؤلاء يذكرونهم بالله عز وجل، وبدأت اعتقادات وبدأت التبرك شيئا فشيئا حتى نسق هذا الجيل، وقال إن أباءكم كانوا يعبدونهم وكانوا يدعونهم فدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى، فوقع ما وقع من الشرك الأكبر، وكانوا أول من سن هذا الشرك في الأرض، فعليهم أوزار كل من أشرك مع الله بعدهم. ولما كان الشرك حديثا فيهم تشبثوا به وتمسكوا، حاول نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى التوحيد وهم يصرون على ما هم عليه، وما آمن معه إلا قليل، ما أدري يقال 13 واحد، يقال كم واحد، أعداد ضئيلة جدا بالنسبة للناس. ثم أخذ الناس بعضهم عن بعض الشرك، ومن الذي أتى بالشرك في جزيرة العرب؟ عمرو بن لحي، هذا أول من سيب السوائب وأتى بالأصنام واللات والعزة وعبدت بهذا الخبيث، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار وهو يعذب في النار لأنه أول الأولية في الشر عياذا بالله، أول من سيب السوائب. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأزال الحمد لله الشرك من جزيرة العرب وأقام التوحيد ونشر التوحيد ونشر أصحابه من بعده حتى ملئت الدنيا لله الحمد بنور السنة التوحيد والسنة. وكانت الأرض كلها لله. ثم بدأ يعود، يعني بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ثم بدأ ينقص. فأحدثت هذا التصوف الذي كان سببا أو بابا أو طريقا إلى إعادة الشرك مرة أخرى بسبب الغلو والتبرك والتوسل. بدأوا من هذا، من التبرك والتوسل، من البدع بدأوا، وبدأوا من كل هذا في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حصل ما حصل من هؤلاء. والتصوف كما ذكر غير واحد من أهل العلم، أظن شيخ الإسلام تيمية وغيره، أنه يعني بدأ في من العراق في سنة 150 بدأ من الهجرة، لكن ما كان هناك هذا الشرك. الشرك الذي فيه عبادة الله سبحانه وتعالى هذا لم يكن موجودا. وجد التأويل، وجد الخروج، الخوارج، بدعة الخوارج وبدعة الجهمية وبدعة المرجعة وبدعة الرفض، كل هذه بدع نشأت في عهد الصحابة، نشأتها من عهد الصحابة. وبدأ العلماء يردون التأويلات والرد على الجهمية والرد على المعتزلة والقدرية ونحو هؤلاء، كلهم رد عليهم العلماء وجمع كتب، لكن ما انتشر ما بدأ الشرك. كل هذا ما بدأ الشرك يعني بمعنى عبادة غير الله، أما شرك آخر كنفي الصفات وجحد الصفات ونحو ذلك كان موجودا. أما القبور ودعاء المقبورين والطواف بالقبور هذا أبدا لم يكن موجودا. فالذين يقولون هذا كل ما أردت أن أقوله لأجل هذه الكلمة التي أقولها الآن، يقولون من الذي قال أنه في شرك في العبادة، وأنه الأمة الحمد لله أمة إسلامية، وقال ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي والنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الشرك ليس موجودا أصلا. وأول من قسم التوحيد إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية هو ابن تيمية ومن جاء بعده، لم يكن هذا كلام مبتدع. يقولون أثبت الشيخ عبد الرزاق حفظه الله البدر له رسالة في بيان أقسام التوحيد، وأنها قديمة من التقسيمات هذه موجودة عند العلماء، ونقل كلاما للطبري والغير الطبري في هذا التقسيم وفي هذا البيان. والآيات طبعا واضحة، وصبر الآيات تدل على هذا، يعني ليس فقط ابن تيمية، هذا من قبل ابن تيمية تقسيم التوحيد، والناس عندهم والعلماء تكلموا في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا كان موجود. فالإشكال أن هؤلاء يقولون أنه لا يوجد كلام للعلماء السابقين في هذه الشركيات الموجودة الآن، أن هذا شرك ما في كلام قديم. أولا الدعوة غير مسلمة، لا نسلم لهم بهذا، نقول هذا موجود قديم، وكان فيه من يعني أفراد من فيهم غلو، وفي أشياء حصلت حتى في زمن النبوة بعض الغلو، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإطراء والغلو، وأحاديث كثيرة وأمور كثيرة جدا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الأوثان وهدم الكعبة اليمانية لما أرسل جرير بن عبد الله، وكذلك أرسل خالد بن الوليد إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطان مريض، وكانت تأتي يأتون في الطائف إلى هذه التي يدعونها من دون الله وتكلمهم في سورة هذا الصنم وتسمع كلام، وهذه جنية كانت تتكلم، ورأوا امرأة ناشرة شعرها، وقصص كثيرة جدا في هذا، وكسروا هذه الأوثان وهذه الأصنام وسدوا كل هذه الذرائع وفعلوا وفعلوا، حتى يعني في أزمان ابن تيمية وكذا لم يكن هذا مشهورا وموجودا كما وجدت قدرية. ولذلك العلماء لما قامت هذه البدع، بدع القدرية وبدع الخوارج وبدع الإرجاء، قاموا وصنفوا الكتب في العقائد وردوا عليهم بأدلة شرعية من الكتاب والسنة. القول بخلق القرآن في دليل على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، يوجد أو لا يوجد أدلة كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك هذه الآيات يا إخواننا، لأن لماذا أقول هذا؟ لأن الذين يقرؤون القرآن وحفاظ القرآن يسمعون هذه الآيات ويقرؤون هذه الآيات يقول هذا للمشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح ولا؟ هذا في المشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان يبعدهم كأن هذه الآيات ليست فيهم، وهم يشركون ويفعلون أكثر من المشركين، بل ويعتقدون أكثر في أوليائهم من المشركين. يعني لما يقول أحدهم أن هناك أقطاب وأوتاد يتصرفون في الكون، هل قال بذلك أبو جهل؟ أو يقلب الذكر أنثى والأنثى ذكر وإلى آخره الشيخ الفلاني؟ هل كان هناك بدوي؟ وهل كان؟ فهذا كله، هذا الاعتقاد لم يكن موجودا عند المشركين الأوائل. الدعاء في الشدة، كانوا المشركون قديما كانوا يخلصون، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. طيب هؤلاء في زمننا يدعون غير الله في الشدة والرخاء، إذن هم وقعوا فيما هو أشد من المشركين الأوائل، ويقولون لا هؤلاء في المشركين، هذه الآيات في المشركين قديما الذين كانوا يعبدون الأصنام يعني الحجارة. طيب لماذا يختار هذا الحجر أو هذا القبر؟ لماذا هذا القبر بالذات؟ لماذا ما جاب حجر من الأرض وعبده؟ ولماذا يصور هذه التصاوير؟ لأنه يعتقد في هذا الحجر كما يعتقد النصارى في الصليب، يعتقد هؤلاء في هذا الحجر النفع، ويدعون الأوثان كما قال بعضهم لما هذا الشعراوي لما سئل عن يعني من يقبل القبور ويتمسح بالقبور، قال شوف الدليل القوي الذي أتى به، قال أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. واحد مهبول مجنون بامرأة يعني يمر على الجدار يقبل الجدار لأن المرأة في داخل هذا البيت، هذا يستدل به على هذا الشرك عياذا بالله، أن يدعو هذا المقبور صاحب القبر بمثل هذا الدليل العظيم الذي أتى به كأنه قرآن. هذا الدليل هذا أعوذ بالله. ثم أيضا يقيسون، هؤلاء يقيسون يعني يقولون هكذا بالعقل، أنت إذا أردت أن تدخل على ملك من الملوك دنيا أو أمير من الأمراء فأنت لا تدخل على قصره هجما، وإنما تنظر أحد يعني يدخلك عليه وزير قريب. فهؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء الأولياء يقربون إلى الله كما يقرب هذا الوزير يقربك إلى الملك ويدخلك على الملك. وهذا سبحان الله قياس من أفسد القياس. تقيس ملك من ملوك الدنيا لا يعرف ما وراء هذا الجدار برب العالمين سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم بحالك أينما كنت. وإذا سألته سبحانه وتعالى في مكانك يسمعك، وهذا الملك لا يسمع شيئا ولا يعرف شيئا عنك، فهو خلقك سبحانه وتعالى ويعلم ما بك. لذلك إذا سألته وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أقرب لأحدكم من عنق راحلته، كما جاء في الحديث قالوا أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه. فالله عز وجل قريب. وقالوا لما كبروا ورفع الصوت في سفرهم قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا بصيرا، الله عز وجل مطلع عليكم سميع. كيف تقيس هذا به؟ يقللون من شأن رب العالمين سبحانه وتعالى بهذا القياس. فالمقصد أن هذا الشرك دخل وموجود في هذه الأمة، وقال النبي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوده وأنه لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة وتضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على وقوع الشرك في الأمة. وهذه الكتب مليئة بأبواب في الردة إذا دعا غير الله أو سجد لغير الله وأن هذا مرتد وهذا شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت نصارى عيسى، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. طب هذا قبره صلى الله عليه وسلم لم يجعل وثنا يعبد، لكن قبور الأخرى هل فيها دعاء؟ لا، ممكن أن تعبد غير من دون الله آدم. لا، وقد عبدت فعلا وشيدت ورفعت، وقع فيها كل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وزيادة، من وضع القباب وكل هذا تزيين من الشيطان عياذا بالله، سواء كان من أهل الرفض والروافض أو من الصوفية. وانتشر هذا وبدأ هذا في بداية عهد شيخ الإسلام تيمية وقبله بقليل، وقام شيخ الإسلام ونهى عن هذا وكتب ورد على الرفاعية ورد على الصوفية ورد على كذا لما رأوا من هذا الانحراف. إذن يا إخواننا، ما سألت يعني لما نتكلم ونقول التوحيد، نقول هذا لعظمة التوحيد أولا ولتعظيمنا لربنا جل وعلا، وأنها دعوة الرسل والأنبياء، وأن من سلك غير هذا السبيل فهو مجدد لملة عمرو بن لحي وملة الكفر والشرك. أنه يجب على المسلمين أن ينهضوا بكل ما أوتوا من قوة في دحض حجج هؤلاء وفي إزالة هذا الشرك من الأرض. الأرض لا بد أن تكون لله، الأرض يجب أن لا يعبد فيها غير الله عز وجل. فبل النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهذا، قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فبعث صلى الله عليه وسلم حتى يعبد الله وحده. فلو لم يكن عندك من القضايا في هذه الدنيا إلا أن تدعو للتوحيد وتنهى عن الشرك فهذا يكفيك. والعجيب أنك تجد من يقول لك يا أخي الأمة مسلمة ولا تحتاج إلى هذا والكلام في هذا. إيش توحيد توحيد وإيش عقيدة عقيدة؟ 10 دقائق خذ العقيدة. وهؤلاء الذين يهونون من شأن التوحيد يهونون من شأن الشرك ولا يهتمون بالتوحيد كما جاء ذكر الشيخ حامد الفقهي رحمه الله أنه ذكر الحسن البنا قال ألا تدعو للتوحيد؟ قال إن شاء الله بعدما تقوم الدولة الإسلامية. وأنا أستغرب من الشيخ حامد الفقهي رحمه الله كيف يقول تدعو لحسن البنا أدعو للتوحيد؟ توحيد إيش؟ هو ماله من التوحيد؟ فقد الشيء لا يعطيه، هذا ما عنده توحيد، هذا في الحضرة الصوفية وعنده شرك يقع فيه، وهو مبايع طريق الحصافية، مبايع بيع صوفية، تقول له ادعو للتوحيد؟ عجيب. فنحن نقول هؤلاء دعاة شرك ودعاة ضلالة. أهل الإخوة المسلمون، بين الشرك والابتداع من حيث من جهة الدين، وبين الغباء والجهل من حيث السياسة، فلا فاهمين سياسة ولا كلها تياسة عندهم، ولا فاهمين توحيد، فوقعوا. وهذه كل مرشد الإخوان المسلمين كانوا يدعون غير الله، عياذا بالله. السابقين التلمساني حتى السباعي، يا جاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعوه أنه هو مريض ويريد الشفاء منه، وكذلك حسن البنا، وكذلك هؤلاء عندهم ضلالات وانحرافات وشركيات عظيمة. فلا بد من الحذر من هذه الدعوة الضالة المضلة. فهي لو قلنا أن الإخوة المسلمين أخذوا من جميع فرق الضلالة لهم نصيب، لا نكون قد أبعدنا نجعة كما يقال. فهم في التصوف وهم في التشيع، عندهم التقية وعندهم التأويل، أشعرية عندهم، أشعرية وحسن البنا عنده من التفويض وعنده من كذا، من الفرق الضلال الأخرى كبدعة الخوارج وبدعة الإرجاء وبدعة، كل هذا موجود عندهم، كل هذا موجود. إذا لم يكن موجود عند هذا موجود عند هذا، إذا لم يكن موجود عند هذا يكون عند ذاك. فاحذروا هذه الدعوات المنحرفة الخطيرة التي أفسدت الأمة وأفسدت عقائد الأمة. ثم يتهمون غيرهم بالإرجاء ويتهمون غيرهم بكذا، ويتهمون رمتني بداية وانسلت، وكأنهم هم الذين عندهم غير على الإسلام ولا يعرفون الإسلام أصلا، فضلا عن كما قيل للشيخ الألباني لما قالوا أهل السنة من إخوان المسلمين، قال الإخوان المسلمين كيف يكون من أهل السنة وهم أعداء للسنة، أعداء للسنة وأعداء لأهل السنة. على كل حال نحن نرجع لموضوعنا، الأمر أمر التوحيد يجب على المسلمين وعلى طلاب العلم أن يعتنوا به كثيرا، ولا يقنعوا بما هم عليه أو بما درسوه حتى يقوموا بنشر التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها، والرد على شبهات والشركيات الموجودة حتى تزول هذه الشركيات من الأرض جميعا. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وقوله ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، أي لولا ما تقدم من الله تعالى أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود لقضي بينهم فيما فيه اختلفوا، فأسعد المؤمنين وأعنت الكافرين. الفضل شيخ سامة. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما

أقل من أن يجابوا إلى ما سألوا، لأنه لا فائدة في جواب هؤلاء، لأنه دائر على تعنتهم وعنادهم لكثرة فجورهم وفسادهم. ولهذا قال: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. نعم، لأنه لو أجابهم لهلكوا، إنهم يسألون هذه الآيات تعنتا وعنادا، لذلك لو أجابهم لعذبهم عذابا لم يعذبوا أحدا من العالمين. وهذا كثير من أسئلة بني إسرائيل، وهذه كلها للتعنت. وأما أهل الإيمان ولله الحمد، هذه الأمة الطيبة المباركة، فإنهم لم يروا ما رأى بني إسرائيل من الآيات، ولم يسألوا ما سأل بني إسرائيل من الآيات، بني إسرائيل وغيرهم يعني، ومع ذلك آمنوا بأعظم مما آمن هؤلاء وأكثر. الأمة هذه زادها الله شرفا وفضلا، وصفهم الله بوصفين، مع أن الأمم السابقة ويعني كلهم مسلمون، يعني أتباع الأنبياء هم مسلمون، ولكن سمى الله هذه الأمة وسماكم المسلمين فيها، سماهم المسلمين ليش؟ لسرعة استجابتهم وانقيادهم واستسلامهم، فشو اشتهروا بهذا. فملة إبراهيم ملة الإسلام، ولكن سمى الله هذه الأمة بالمسلمين لسرعة إذعانهم وانقيادهم لهذا واستجابتهم لهذا الدين وللنصوص. أيضا تجد في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، وصفهم بوصف الإيمان. لماذا؟ لأنهم يؤمنون بالغيب، لم يسألوا الآيات، ولم يسألوا يعني بني إسرائيل سجدوا سجدة ما سجدوها إلا ما رفع الله عليهم الجبل فوقهم كأنه ظل، وظنوا أنه واقع بهم. هنا سجدوا هذه السجدة المنحرفة، فهذا كله لأن هذه الأمة لله الحمد تؤمن وتصدق، وعندها من الإيمان واليقين ما ليس عند الأمم السابقة، فأكرمهم الله بهذه التسمية وبهذا. وما كان بين المسلمين بيا أيها الذين آمنوا بنداء يا أيها الذين آمنوا، كان في بني إسرائيل يا أيها المساكين، يا أيها المساكين. أما نحن فيقول يا أيها الذين آمنوا، وهذا وصف عظيم من الله وتزكية كبيرة لهذه الأمة، زادها الله شرفا وفضلا. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله درس البخاري بعد هذا. السلام عليكم.